قال ومطلق الأمر لا يتناوله، وهذا أيضا واضح، مطلق الأمر لا يتناوله. فمثل إذا أمر الشارع بالسواك فإنه لا يريد منا أن نتسوك بشيء يضر، لأن هذا مكروه، فمطلق الأمر لا يتناوله. أما لو قيد الأمر فواضح أنه لا يتناوله، لو قيل استاقوا بسواك لا يضر، فعدم تناول المكروه أمر واضح. لكن عند الإطلاق هل يدخل المكروه في الأمر المأمور به على سبيل الإطلاق؟ يقول المؤلف لا، فمطلق الأمر لا يتناوله. أقيم الصلاة، هل يتناول أن تقيم الصلاة وأنت وتترك فيها؟ لا، وإن كان لا يطلقها، لأن مطلق الأمر ينصب على المأمور به الذي يخلو من المكروه لا على الذي فيه المكروه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه، وهو في عرف المتأخرين للتنزيه. من المتأخرون ومن المتقدمون؟ المتأخرون هم الذين بدأ في عصرهم تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام، إلى واجب ومندوب ومكروه ومحرم ومباح. أما في عرف المتقدمين فالمكروه يكون للحرام. قال الله تعالى لما ذكر المنهيات التي من جملتها الشرك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم أن الشرك وحقوق الوالدين وبحث المكاييل والموازين وإضاعة حقوق الناس لا شك أنها حرام، وسمعها الله تعالى مكروها. وفي الحديث الصحيح إن الله كره لكم قيل وقيل فقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، وهذه الأشياء الثلاثة محرمة، مع ذلك حذر عنها بالكراهة. ومن ذلك أيضا قول بعض قول أئمة أكره كذا، حمل ذلك أصحابه على أن المراد بذلك التحريم. الإمام أحمد مثلا إذا قال أكره كذا فمعناه التحريم، أنه حرام، لكن في عرف المتأخرين للتنزيه. ومن ذلك عبارتهم في كتاب الجنائز، حيث قالوا يكره البناء على القبور. مرادهم بالكراهة؟ لا، المتأخرون يريدون التنزيه، لكن بعض الناس قالوا نحمل هذه الكراهة على كراهة التحريم، لأنه لا يمكن أن يقول الفقهاء أن البناء على القبور مكروه كراهة تنزيه، ولكن أن نقول في هذا الحمل نظر، لأن الفقهاء اصطلحوا على أن المكروه غير حرام. وإن كان قول الراجح أن البناء على القبور حرام، لكن لا مانع من أن يخطئ بعض الناس ويقول أنه مكروه كراهة تنزيه. المهم أننا إذا وجدنا في كلام الفقهاء المتأخرين كره كذا أو هذا مكروه أو يكره كذا، فالمراد كراهة التنزيه. طيب، قال المؤلف ويطلق على الحرام، يعني يطلق المكروه على الحرام، لكن في عرف من؟ في عرف المتقدمين. أما في عرف المتأخرين فلا يطلق، وهم إذا أرادوا كراهة التحريم قالوا يكره كراهة التحريم فيقيدونه، فأما عند الإطلاق فهو للتنزيه كما قال المؤلف. قال ويطلق أيضا على ترك الأولى، وهو ترك ما فعله راجح. نعم، يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ما فعله راجح، وكأنه يريد أن يقول يطلق المكروه على ترك السنة، ولكن هذا أيضا لا بد فيه من قرين. إذا قيل يكره كذا في أمر مستحب، قال يكره تركه، نقول لا بد في هذا من قرين، وإلا في الأصل أن ترك الأولى لا يكره، كما أن ترك المستحب لا يستلزم